مجرد أن ننتهي منه إن شاء الله تعالى سنبدأ إن شاء الله في باقي المتون بسرعة إن شاء الله. لكن بس المهم نبدأ في بدايات إن علوم الشريعة متعددة ومرتبة أيضا، فعايزين نعرف عن كل علم كده ونقعد بالتطبيق نفصصه يعني تسهيل للمسلمين يعني سهل على المسلمين. اللهم سهل علينا يا رب. الحمد لله خلصنا أركان الإسلام. طبعا أركان الإسلام فيها إيه؟ شهادة وأن محمدا ده ركن صح؟ ده لك كام؟ 4 أركان اللي يصح إسلامك إلا والخمسة، يعني ينفعش تكون مسلم إلا بالإيه؟ والخمسة، سواء أنت هتعملهم أو مش هتعملهم لازم تعترف وتعتقد الخمسة وتعتقد الستة اللي هم الإيه؟ الإيمان. يبقى عندنا 6 إيمان وخمسة إسلام، 5 إسلام وستة إيمان. الخمسة إسلام لابد أن تعتقدهم فتنطق الشهادتين وتؤدي الصلاة وتؤتي الزكاة إن كنت من أهله، كانت عليك يعني، وتصوم رمضان إن كنت من أهله. إيش معنى؟ في يصوم رمضان تعبان مريض صح مرض مزمن وهكذا. طيب ثم أخذنا اليوم إن شاء الله نختم إن شاء الله بالركن الخامس وهو الحج. لأن الحج سبحان الله لماذا أخر؟ الحج يا إخواني يشتمل على كل الخمسة سبحان الله. حج البيت ده سبحان الله بيشتمل على 4 أركان: التوحيد والصلاة والصوم والزكاة. هذا الحج، حج البيت. فسبحان الله الحج ده عجيب، لذلك سبحان الله يرزقنا وإياكم الحج. قولوا آمين. وقبل أن نشرع في الحج لابد أن نبدأ بالعمر صح ولا إيه؟ يبقى الحج عبارة عن إيه؟ عبارة عن مناسك، والمناسك أقسام. لكن قبل ذلك كله نسأل سؤال، الحج حكمه إيه؟ واجب طبعا، سنة ولا فرض؟ فرض، لكن بشرط مع القدرة مع الإيه؟ الاستطاعة. طيب اذا هو واجب الحج ايه؟ واجب. طيب معايا الجروش؟ معايا القوه اقدر اروح يعني معايا فلوس في حقك واجب. طب واجب ده بقى حالا ولا مآلا؟ يعني اطلع معايا الجروش او في ديه معايا الجروش ومعايا الصحه، فرض علي اطلع ولا اجل؟ اختلف الفقهاء في هذه المساله على قولين. الاول أنه واجب على الفور، يعني لو سعادتك معاك الفلوس ومعاك الصحة لازم تطلع من عامك، هذا فرض عليك واجب. طب إن لم تطلع تحج أثنت وانطبق عليك حديث مت إن شئت يهودي أو نصراني. نسأل الله السلامة يا رب. شوف ده موضوع مش سهل، موضوع طلع كبير قوي، طلع خطير، بس عايز احد عاقل يفهم. يبقى الانسان اللي معاه مؤنة الحج، القول الاول معاه المؤنة ومعاه الصحة خلاص وما حجش من عامه هذا ومات، حكمه عند الله ايه؟ هو آثم، آثم يلقى الله آثم. 2 ويمت ميتة يهودية او نصرانية، هذا جاء في الحديث مات إن شاء يهودي أو نصراني. طيب القول الثاني واجب على التراخي، يعني إيه؟ برحت السنة الجاية اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها أنا حر معي الفلوس أخر شوية سنتين ثلاثة وبأطلع. الجمهور جمهور الفقهاء أنه واجب على الفور على الإيه؟ والأدلة كثيرة. الطبع التراخي قال لك ايه؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الحج فوت سنة 9. طيب وحج امتى؟ سنة 10. اخر ايه؟ سنة مؤخره ولا لا؟ كان البيت ساعتها يطوف حوله المشركين وراه اريانين وكانوا كفار وحولها اصنام، فقال لك ننظف الاصنام الاول ومحدش السنة الجاية يطوف عريان ولا مشرك خلاص شكرا خلص الموضوع. فذهب علي رضي الله عنه والصديق 2 راحوا وقالوا للناس لا يحج بعد هذا العام السنة الجاية مشرك ولا عريان. طب ليه بتطوفوا عريانين بالبيت؟ ليه عراية يعني؟ شوفوا تقديس الكفار للكعبة شكلها ايه. بص يا اخوانا الكعبة دي بيت الله، الكعبة بيت الله، هو اعظم بناء في الارض، اعظم بناء في الارض بيت الله. اذا قال بيتي مش جمع الشيخ فلان ولا جمع الحاج فلان، لا مش جامع حد ومش جامع السعودية، لا ولا الملوك ولا الأمور، لا لا لا مش حد، هو بيت الله. أن طهر بيتي، فالكعبة بيت الله، بيت الله فيها حرمه وحرمها. أعظم بقعة في الأرض هذه البقعة مكة، سبحان الله ربنا اختارها كده، خلق هذه الأرض كرة أرضية وجعل أطهر بقعة فيها هي بيته الحرام. لذلك البيت ده بناه آدم، هو اللي بناه، ثم تهدم فبنته الملائكة، ثم تهدم من حجارة عادي يعني يوعى، يعني مش كل يوعى عشان بيت ربنا مش كل يوعى، ممكن يوعى عادي. ثم بنوه بعض أبناء آدم، ثم تهدم فظل مهدوم حتى جاء إبراهيم فرفع القواعد إلى يومنا هذا 4000 سنة والبيت قائم بفضل الله. 4000 سنة شوف كم بقى مليون طاف بالبيت. وحج موسى وحج إدريس حجه وحج كثير، حج البيت 70 نبي. الله الله. اثنين، أن هذا البيت سيبقى إلى قيام الساعة لن يهدم، وسينزل عيسى حكما عدلا آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحط البيت. الله يا سيدنا عيسى. بس ساعتها ايه؟ مفيش تأشيرات، بتقول لك بقى تأشيرة ولا برنامج ولا سياحي ولا 5 نجوم ولا 4 نجوم، مفيش كلام سيدنا عيسى كان ده، مفيش عايز اعلان سيدنا عيسى تأشيرات، مفيش حاجة اسمها حدود، كله هيتفتح على بعضه كله، لا مصر ولا أردن ولا سعودية، مفيش، كلها واحد، المصري في مصر هنا في أمريكا يخش الحرم من غير تأشيرة على طول كده رايح، مفيش حاجة اسمها رايح فين ولا طلع جواز، فتمزق الجوازات زمن العزة ده. فينزل عيسى هيعمل الآيات كده، 1 يكسر الصليب، 2 يقتل الخنزير، 3 يضع الجزية، 4 يقتل الدجال، 5 يحج البيت وطوف ويسعى أبو عرفة، ثم يموت صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه من أمة محمد، هيغسلوه وكفنوه ويصلى عليه ويدفن فين؟ الله أعلم، ما نعرفش. ده شغلة سيدنا إيه؟ في آخر الزمان. إذا البيت باق، فإذا مات عيسى في آخر الزمان وانتقل ربه ظهر شر الخلق، فيأتي رجل من الحبشة أثيوبيا، يأتي رجل من أثيوبيا أسود الوجه عظيم الكتفين بين ساقيه عوجاج، يمشي كده عوج أصلع، فيأتي يدخل البيت وينقضه حجر حجر ويلقيه في بحر جدة حجر حجر، فإذا كان آخر حجر يرفع آخر حجر يرفع تقوم الساعة. إذن ما دام البيت قائم فالدنيا إيه؟ قائمة. قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، بل قياما للكافر قبل المسلم، يعني البيت لو ذهب الآن لذهب الكفار كلهم، لا تلاقي أمريكا ولا أوروبا ولا سوريا حتى خالص. إذن بقاء البيت رحمة حتى للكافر، متخيل؟ أمال ليه بقى المسلمين كده هيموتوا عليه ليه كده؟ قلوبهم بتهفو ليه الكعبة؟ عشان بيت الله. قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. الله اسمع كده للبير هكلمك احد السنه الجايه زي من كلامي خالص. خش الحرم كده بص على الكعبه شوف هيصلك ايه. حياه تانية خالص، السكينه، الجنه امام عينك سبحان الله. بيت الله الحرم، وهذا البيت فوقه البيت المعمور بالضبط. اذا خر البيت المعمور خر عليه بيت الله. طيب هذا البيت أذن الله تعالى أن نزوره إما سنة نافلة وإما فريضة. ففرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ضمن أركان الإسلام الخمسة أنك تحج ليه؟ بس من رحمته ربنا يعلم أن في شياطين، الله يعلم أن في دولار ب60 جنيه، الله يعلم أن ريال وصل 16 جنيه، الله يعلم أن في غلاء، الله يعلم الناس ضعيفة مش قادرة. فقال لك لمن استطاع إليه سبيلا ومرة واحدة العمر. تخيل بقى لو كان فرض علينا يا اخوانا نحج البيت كل عام كنا عملنا ايه؟ يا نهار ابيض. قول انت كده، قول انت لو فرض علينا كلنا حج البيت زي الصلاة كده، الصلاة كان فرض خمسة ما صليتش فرض واحد تأثم تخش النار تعذب بيه، فرض واحد رمضان شهر. شوف رحمة الإسلام، رحمة الإسلام. الزكاة ربع العشر كل سنة، يا يعني الألف جنيه 25 جنيه بس. يا عم ايه ده؟ حج البيت مرة في العمر، في العمر كله، في العمر كله. بل انت ومعكش يسقط عنك، ليس عليك شيء. ايه الرحمة دي؟ لكنه قلنا واجب على الفور. يبقى الآن أنا معايا فلوس قروش دراهم عندي الآت، هجوز البيت، هجوز الواد، أحج البيت. ها يلا بسرعة، الحج بكام؟ ب200,000. ناس مثلا يا مثلا معلش هتجوز كام البيت؟ هتجوز ب200,000. يلا أجوز البيت ولا حج البيت؟ إذا أخذت بالقول الثاني أنه واجب على التراخي جوز البيت وبعدين حج. لكن لا مت بقى تقول ربنا ايه؟ جوزت البنت؟ جوزت الولد؟ ليس عذرا لك عند الله، لانه من اركان الاسلام الخمسه، لا يصح دينك الا به. فهمت ازاي؟ اذا انت حج البيت اولا وتنهي الفريضه وافعل ما بدلك، والله هو الرزاق. الحج ينفي الفقر، وتحج البيت بصحتك لتستمتع بالعباده. عندك 90 سنة، 70 سنة، طلعت المعاش، روح حج بقى. جيب كرسي زقوك بيه. نص المناسك ضيع منك. تعرف تعملها. وترزق بقى بمشرف كده يكون ايه؟ ابن حلال يبيعك أول محطة. لا مش فاضلك عم الشيخ. ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل، دي مصيبة والله. مشاكل، الشركات كلها مشاكل. صلى الله عليه وسلم. إذا باختصار شديد، أنت في حاجة إلى أن تستمتع بهذه العبادة. طيب لو حج كل سنة، حج كل سنة عبادة، الحج عبادة عظيمة جدا، يكفي أنها تمسح كل الذنوب بس خلاص. طب العمرة؟ العمرة تنفي صغائر الذنوب، والحج ينفي الكبائر. سيد عمرو بن العاص رضي الله عنه، سيدنا خالد، الاثنين يخشوا الإسلام. هات الكرسي ده يا عم اسلام، الكرسي ده جزاك الله خيرا. فجاء سيدنا، جزاك الله خير، شكر الله لك، معذرتنا. جاء سيدنا عمرو بن العاص بن خالد، اثنين هيحجوا الايه؟ هيخشوا الاسلام. فسيدنا خالد الاثنين اصحاب قوي، يعني عمرو بن العاص سموه ايه؟ دهية العرب. وخالد بن الوليد اجلس عبد الله، اجلس عبد الله. وسيدنا خالد بن الوليد اسمه ايه؟ البطل، البطل الايه؟ العنيد، صح ولا ايه؟ سيف الله مسلول. الاثنين بقى مش شداد قوي، ودول دخلوا الاسلام، ده حاجه بيقول المسلمين. قرروا الاثنين يخشوا الاسلام. فده رايح المدينه وده رايح المدينه، كل واحد في الطريق كده مش يمين ويمين. فتقابلوا في وقت التماس. قال له رايح فين يا عمرو؟ مشوار كده ناحيه كده. قال له انت رايح فين؟ قال له رايح لمحمد. قال له اعطوك كده؟ قال له هخش الاسلام. واللي يحصل يحصل. قال له يا خالد، قال له اسمع الكلام، اخش الاسلام خلاص، اخش الاسلام. رايح يثرب، اسمها مثرب اولا، رايح يثرب. قال له اقول لك سر؟ قال له انا كمان زيك كنت رايح يثرب. مشوا الاثنين مع بعض وذهب إلى المدينة سويا، دخل المدينة سوا. طبعا ينفعش يخش الإسلام لما يغتسل. فقال خالد إني ذاهب لأغتسل. ينفعش يخش على محمد كده المنظر ده، الخمرة والقرف الكفر بقى، وصل الكفر، هخش بالطريقة دي بالشكل ده، لأنا كده إيه راح أغتسل وأجيلك. قال وأنا لن أغتسل، مش هغتسل، هروح له على طول كده، بس خايف منه. إنه صلى سيدنا عنده قاتلين صحابة، قاتلين صحابة أما قالوا بس سيدنا خالد نفسه قتل 70 صحابة في أحد، تنسين ولا إيه يعني. فواحد رايح بقى، واحد رايح لواحد قتيل وقتيل، فرايح عليه كده. سيدنا خالد دخل استحمى، وبعدين سيدنا عمرو بدا يدخل على المسجد النبوي. كان ساعتها متعرج بيبص، مفيش لا فيه بقى صور ولا حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم جالس من بعيد كده، وسيدنا عمرو كان من بعيد مسافه بينهم. سيدنا عمرو بيحكي بيبص كده خايف منه، هيعمل بقى لما يشوفني. فراه مبتسما بيضحك له، تعالى يا ما تقلقش، حتى لو تلتني مين كده تعالى اعمل له كده. قال ففرح، فرحت اول ما قال لي كده، جريت عليه. قال له ماذا يا عم جاي ليه؟ قال جئت لادخل الاسلام، عايز ابقى مسلم. قال له طيب ماشي سلم. طبعا عشان تخش الاسلام وتبايع، البيع عباره عن ايه؟ حط ايدك في النبي صلى الله عليه وسلم. النساء لا تبايع من غير سلام، لكن الرجال ايه؟ حط له في ايه؟ في ايده كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم مد ايديه عمل كده، سيدنا عمر علقها، قال له لا يعني عمل كده ورجعها تاني، فعلقه زي علق واحد كده مسلم. قال له سلم، قال له لا، قال له ليه؟ قال له بشرط. قال له ايه؟ قال له انا حامل بلاوي، شوف بقى قتل قتلة وشرب خمر، كل حاجة باش عملتها وعملت اصنام، قول لي ده كله هيروح فين؟ اخش الاسلام بتاعك بقى وهو مسلم يفضل معايا؟ قال له سلم يا عمرو. قال لا، الاول قول لي هيروح فين ده كله. قال الم تعلم يا عمرو ان الهجره تجب ما قبلها، وان الاسلام يجب ما قبله، وان حج البيت يجب ما قبله. ايه ده بقى؟ ايه اعمل المصايب كلها؟ حججت البيت رجعت نظيفا تماما ولا سيء عليك، قتل شرك كفر كل شيء، تحج البيت ترجع نظيف ولا سيء. هكذا قال رسول الله، من حج البيت فلم يرفث ولم يفسك رجع كيوم ولدته. ايه ولد صغير ده عمل حاجه؟ لا عمل حاجه، طفل صغير ما يعمل شيء. شفت الحج حلو ازاي؟ شفت عليه؟ قال له هنا وفوق، سلم عليه. ساعتها ارتاح بقى. ثلاث حاجات: هجرة، اسلام، حج. طب الحمد لله ما عندناش هجرة دلوقتي، والاسلام مسلمين، مش فاضل لنا ايه؟ حج. ذنوب بقى وزنا بقى وكبائر بقى وربا بقى، بس ما ينفعش وانت رايح تحج تبقى عازم على الكبيرة تاني، بتحب واحدة ماشي في الحرام، بقول لك ايه ادي ناس اجازة 20 يوم ليه؟ حج واجيلك. أكال أحد أنت بارد يا أخي، فعش هذا ليس حج مبرور. الفلوس في البنك ربوية، فلوس ربوية، تاخد جزء منها وتحج بيه، ولسه الربا لا يقبل منك هذا الحج كعبادة صحيحة. ليه؟ الأركان والطواف والسعي صحيح وعرفة، لكن أصل القبول غير مقبولة. ليه؟ لأنك قائم على معصية. شفط حق إخواته من الراس، وباع علينا حتة أرض رايح حج، لا يقبل الله حجك، حج مردود عليك، أريح نفسك. معقولة؟ آه. الحج المبرور مال حلال، وعدم إصرار على كبيرة من الكبائر. روح بقى كده ربنا يطلعك منها سليم ولا حاجة. مرة واحد الكلام ده بجد مش كلام يعني، كلام بجد، مرة واحد قاعد يحوش، أقنعوني يا حج، أقنعوه بالعافية. الراجل يعني إيه مسكين أبائنا الفلاحين يعني على قد، الراجل عمال يحوش طول عمره، كان ساعتها الحج 70,000، حق الرسم ساعات 60,000 خد الروس ايه انا هات فلوس كلها عشان رايح هيك يا حق فرح مع الامر هناك مع مش قال الايده هو انا اضيع 60,000 عشان الصندوق الاسود ده كده عطول الصندوق الاسود ده هو الحج عنده ايه يعني ايه حج يعني عشان بتاع البس دي عارف شويه وخلص الموضوع راح فلوس مني من هو مش فاهم في ناس مش فاهم يعني حد صح ليه انت رايح تحج عشان عايز ربنا تريد الله صح ليه بتبص بقى ايه في الجنيهات اللي تعوشتها ودفعت كام دفعتش كام ينفعش الكلام ده كله نفقه الحج دي تكون نفقه كده ايه خالصه ما تبصش فيها ما يكونش عينيك فيها في الاخر صح ليه هم محوشهم توديهم اطلع عين الشركه حاسبهم على الاكل انا دافع ده انا بقول لك يعني انا ده انا يا عم في ايه هتعزلني ولا ايه وتعزلني فيه ده عشان دفعت بتدفع يا عم انت حر انت بتحج لمين لله انت هتمنى على ربنا انك دفعت 70,000 او 300,000 نص مليون اعوذ بالله هتمنى على ربنا دفعت فلوس ما تمنش على ربنا انت رايح عشان تغفر ذنوبك تمنها كام دي ولا مال الدنيا كله صح ولا ايه طيب الحج قبل ان نحج هناك مناسك الحج العمره حاجه والحج حاجه العمره ساعتين بس والحج 6 ايام العمره كام ساعتين بس والحج 6 ايام مش عايز اصعب عليك الموضوع عشان الموضوع سهل جدا سهل جدا جدا بفضل الله اي حد يتعلمه طبعا كل ما اقوله الان حاجه وارض الواقع حاجه تانية بقعد اعمل محاضرات للناس طالع العمر والله اعمل محاضرات بقى واجيب كده الكعبه وارسم واقعد اخطط واعيشهم حته حته يا عم اول ما يخشوا صحن الكعبه مثلا 30 واحد معايا اعمل لهم اشاره كده ماسكين بعض ابص الاقي 5-4 بال30 كده فين الناس تاهوا كلهم ليه داخل من باب الحرم هو داخل تايه وفي ايه في ايه ايوه فعلا حاجه تايه حاجه تتوه الدماغ مش طاقه جنينه يعني لا حاجه تبهرك شيء مبهر ايه ده ملايين المسلمين والكعبه شكلها مهيب بيت الله وبعدين الاف يطوفوا حولها والبيت والسكينه والملائكه والرحمات والامان في بيت الله فبتخش اول مره بيعمل كده هبص عليه ولا ايه بص تنسى المشرف خالص فاللي هقوله حاجه لكن هي دي المناسك تتعلمها وتعرفها عشان ده علم تتعلمه فقال لك العمره غير ايه العمره حاجتين العمره ساعتين العمره اول شيء اركان اول شيء اعمله في العمره خلي بالك وهو ان تهيئ من الميقات 2 ان تلبي 3 ان تطوف 4 ان تسعى 5 ان تتحلل يبقى اهلال وتلبيه والاثنين يخشوا ببعض التلبيه والاهلال يبقى تهل ها وتطوف وتسعى وتحلق او تقصر بس كده بس كده يا عم الشيخ سهل قوي الحج لا يعني الحج شو المره الجايه مش هينفع لا اللي بعد الجاي ان شاء الله مش هينفع مكاني بعد ان شاء الله الحج بقى ده تقول كتير ده عايز محاضره ساعه ولا حاجه لكن الاول باختصار هم دول اول شيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقت 5 مواقيت يعني ما ينفعش انا اروح البيت الا ما عدى لخمس اماكن وعمل لكل دوله مكان في العالم كله يبقى البيت في نص الارض الكعبه في نصف الكره الارضيه كل العالم هيجي لها قال لك ما حدش عدى على الكعبه الا ما يدي التمام يبصم حبصم فين بقى ادالك 5 مواقيت تسمى المواقيت المكانية احفظ مواقيت ايه مكانية اتكلم عن دلوقتي ان العمرة مش الحج عن ايه العمرة مكانية الحج له مواقيت زمانية ومكانية العمرة مكانية فقط زمانية في وقت انت عايزه من السنة كلها يعمل عمرة في اي وقت محدش ماسكك ليل نهار صيف شتاء ويعمل عمرة لكن الحج لا له مواقيت زمنية الحج أشهر معلومات حد عارفهم يلا هاد عرفهم يلا. بسم الله. أم مختار أشهر الحج بسرعة الزمنية. زمنية قولي. أم مختار أم عيد. أم عيد أشهر الحج شباب. أشهر الحج ذي الحجة بس. أشهر الحج ذي الحجة فقط. أشهر الحج ربنا الأشهر رمضان أشهر الحج محرم أشهر الحج. أحسنت يا شيخ. أول شهر في الحج شوال. خلص العيد النهاردة العيد ليلة العيد بتاعت الفطر يبدأ الحج. يبدأ الإيه؟ اسمها أشهر الإيه؟ يعني تحرم الحج مش كده؟ النبي الهنة تقول إزاي؟ 1000 سنة يا راجل. يبقى أشهر الحج ها شوال اثنين ها دول القعدة أو القعدة ها وذو الحج مش كله بقى الحد 15 الحد ايه يبقى كام الحج كده بكده يبقى 30 60 و15 كام 75 يوم دول اشهر الحج ماشي كده. اشهر الحج هما شوال وذي القعده وال15 يوم من ايه بينزل الحج سهله كده. اول 10 بينزل الحج يا اخي جاي لك بس قلنا مواقيت زمان انا عادي انا اللي انت قلت ده الدرس ايه بتقعد هنا عشان تتعلم صح بتعلم. يبقى الحج مواقيت زمنيه واما طب العمره بقى لا ايه مواقيت مكانيه بس والزمن اي وقت عايزه. المواقيت المكانيه الاتي ما ينفعش سعادتك تعدي تروح البيت لو جاي من اي دوله لما تبصم الاول تعدي تقول تمام ما عملتش كده ما ينفعش عمرتك لا تقبل منك العمر مخروقة تركت أركان. إيه ذو الحليفة يا لملم رابغ قرن المنازل أبو الجحفة. إذا عندنا أماكن كده معينة هتعدى ليه تقول له قل لبيك اللهم عمره عن نفسي أو عن حد أنت عايزه كن ميت لبيك عمره عن ابي مثلا لبيك اللهم عمره فين عند المكان ده اللي تقف عنده اسمه ايه اسمه الميقات اسمه الايه الميقات المكاني. ذو الحليفه للمدينه ويروح جاي المدينه يعدى ذو الحليفه. رابع مصر كل بتوع مصر وسوريا والاردن. رابع يا لملم اليمن ذات عرق العراق وجايين من كردستان بقى وكل الناس دي كلها بس كده. قرن المنازل او السير الكبير اللي جاي من ايه من الرياض. اي حد جاي تتدي لازم يعدي من اي دوله يعدي على ايه على الميقات يروح هناك يقول لبيك اللهم عمره عنك او عن ايه الاموات اللي انت عايزه ماشي خلاص كده. طب ينفع في نفس الميقات الاب كده تلبيه ايه يعني انا واقف الميقات اهو اه لبيك اللهم عمره عن نفسي وعن ابويا وعن امي وعن اخويا وعن اختي وعن الاسره وعن الجيران. ايه يا حبيبي ما ينفعش هي واحده لا هي واحده بس تقول واحده بس خلاص وهتجمع مع بعضه تقول لك ايه هذه سبت اسئله كتير هناك في الكعبه قول عمره بالجوز بالجمله اصحوا حاجه تاني كل مره واحده لا ما ينفعش هي واحده بس لبيك اللهم عمره عن نفسي خذ الموضوع او عن من تحبه حد عايز عليك هتعمل عمره. طيب ماشي سلمت اه لبست الاحرام اه ما تعديش بدون احرام. الاحرام ده عباره عن ايه ازار واداء وازار ورداء حتتين بيض كفن يعني فوق وتحت استحمى تلبسهم من غير ريحه ما تحطش ريحه خش من شعرك شعرك متعري مفيش سروال مفيش شورت متعودش ايه هو في الكفه حد متكفن بيلبس بنطلون. عمر شفت واحد بيكفن واحد بيلبس بنطلون اه كان اليهود والنصارى والناس الاولى دول. المسلم ما بيلبسش بنطلون في العمر سعادتك جه حتتين بيض حته تحت وحته فوق ليه؟ عشان سعادتك لما تموت هتخش القبر في مكه هناك وتبعث ملبيا يوم القيامة. فهمت ازاي؟ لو نصلي كده ورا الإمام في الحرم كلهم صف كده في الحج بقى، بتلاقي في الحج بقى عجيبة، بتلاقي مثلا ايه 40 واحد ميتين جنب بعض كده، وتلاقيهم كلهم كده وشهم مكشوف. وشهم ايه؟ وشهم مكشوف. ليه؟ حجاج بيتغطش وشه، يتخ كده ما هو يحط في قبره، هذا يبعث ملبيا يوم القيامة. هنيئا لهم. تبقى واحد بس لبيك اللهم لبيك، هو واحد بس، ده هتلاقيه ملبي اكتر قوي من القيامة. مين دول بقى؟ كل دول ماتوا هم محرمين. الله اللهم ارزقنا موتا ونحن محرمين وشهداء كل امين. اذا يبقى انت هتعمل ايه؟ لا في حاجه تحت ولا فوق، هو حتتين بيض كفن اسمه ايه؟ كفن، ولا حتى فوق حاجه ولا حاجه، هو كده تستحمى، حط الريحه، لابس اللي بتاع فوق بتاع تحت تربطها يهزمها ولا اي حاجه ولا كده. مش روح بقى ايه؟ ادى بقى ليه؟ خلاص رحت لبس الاحرام، رحت عند الميقات الايه؟ الميقات الايه؟ زمان ولا مكاني؟ المكان مش زمان عشان ده الحج، المكان. رحت هناك وجيت قلت لبيك اللهم عمره عن نفسي او عن حسب ما اتوب. بعدين تروح بقى تقعد تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك، لا تحط تلبي تلبي تلبي تلبي تلبي حتى تدخل مكة المكرمة وتنظر الكعبة، فإذا رأيت الكعبة بعينيك تنقطع التلبية، خلاص نبطل نلبي فيش تلبية خلاص، وتبدأ في الضباع، تمسك الإحرام بتاعك، تكشف ذراعك اليمين كده، تحط الإحرام الناحية التانية وكتفك اليمين مكشوف، وتبدأ في الرمل، تطوف سبع أشواط، ثلاثة رمل وأربعة عادي. ايه رمل ده؟ الجالية العسكرية. يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ يبقى انا دلوقتي اهو خلاص انا لبس الاحرام وهبدا اطوف حوالين الكعبة. اول ثلاث اشواط هطوف كده. وانا بعمل كده. طب ليه الجالية دي؟ ليه الجالية دي؟ وليه كشف كتفي؟ قريش ابو لهب ابو جهل قاعدين على الصفا والمروة، على الصف فوق، حاطين الدكة كده وقاعدين ايه؟ عمالين يتسهروا مع بعض. فقال لك محمد جاي يعمل عمرة هو الصحابة؟ قاعدين في يسر، ويسر كلها حمى كلها امراض، دلوقتي يجوا من مكه هتلاقوا مفيش نفخه، يقع من طوله، كحيانين وهمدانين وعندهم السل، ده اصحاب محمد تريقوا عليهم. فجاه دخلوا الحرم الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكلام ده وصل له، قال لهم يا لهم اظهروا للكفار القوه. نعم يا رسول الله، قال اكشف كتفك واجري زي العسكريين، زي العسكريين. فالصحابه كشفوا الكتف ده رمز القوه وجري عسكرية كده. فكلما جاءوا عند قريش ما هذا انهم اقوياء، يا ابو جهل انهم اقوياء، يا ابو لهب سبحان الله. ليومنا هذا المنظر اذا راه الكفار ينخلع قلوبهم. اي أيوة والله لذلك حزين جدا على التضييق على بيت الله الحرام. مجرمين المنظر في الشاشات لما الكفار بيتغاظوا، ايه الكشفين كده عاملينها كده، متغاظوا من المنظر الجميل ده زي الكعبه كده بالصلاه وصوروها كده، حكمه ربنا تغيظ الكفار. اذا يبقى ايه؟ يبقى خلاص دخلنا الحرم باللب من لبيش، خلاص شوف الكعبه، ادعو الله، ادعو الله، رد بقى ايه؟ تكشف كتف وتجري ايه؟ كتفك مكشوف في الاشواط بس، وبعدين ايه؟ تبدا في الرمل، وايه؟ ثلاث اشواط، اربعه تانيين عادي. كلما جئت عند الحجر الاسود تقول له الله اكبر، تلف الله اكبر، تلف الله اكبر سبع مرات، اقول في الطواف قول اي حاجه، سبح ربنا، احمد ربنا، اشكر الله، ادعو اي دعاء مستجاب. ممكن اكل واشرب؟ لا، ممكن تشرب وانت عطشان في الطواف، اشرب عادي، بلاش اكل بلاش كلاحه يعني، لا تاكل لا تاكل، هو صلاه لكن ايه؟ غير الصلاه، الصلاه اكل فيها واشرب، لكن الطواف فيه ايه؟ اشرب تشرب عادي، اشرب يا مفترض، انت شربت انت شربت شربت ماشي كده، خلصت سبع اشواط. تروح بقى عند زمزم تشرب من زمزم عند البير، في زمزم تشرب من زمزم السنه، تشرب منها وتضغ ايه وتطلع على ايه على راسك وجسدك، ثم تذهب الى الصفا. الصفا دي عباره عن جبلين، جبل يمين وجبل شمال، بينهم الاثنين 700 متر يعني كيلو، يعني هتروح كيلو وترجع كيلو، يعني كم قد ايه؟ 7 كيلو الله يعينك رايح جاي. في كل مره هتسعى سعيا شديدا في عالمين اخضر، واحد يبقى كده واحد يبقى العالم بين العالم والعالم 100 متر 100 بس مش كتير او 150 متر، دي تاخدها جاري كان حد كانه وراك اسد بيجري وراك قرش. ودي السنه، ليه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سعى من كثرة جريه يظهر فخذه. كثرة الجري دي السنة، مش تمشي بروحها كده، لا اديها دي السنة. تسعى كما سعت من هاجر، لكن إلا أن النساء لا يسعين، يعني إيه المرأة تمشي بس ما تجريش، أما الرجل إيه عشان المرأة فاش تجري نتصرق عليه. وده رحمة الإسلام بنا، سعينا خلصنا تقف عند كل جبل وتقول دعاء مذكور، ما لفتوش قول أي حاجة، ما قلتش لف ومشي، عادي عادي ينفع كله ينفع معقول لكن إذا قلت الدعاء المأثور هذا أعظم عند الله. خذوا عني إيه مناسككم، الدعاء تقف كده وبص على الكعبة، انت لا على الصفا، بص على الكعبة وتقول ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا، تقول كده إن الصفا والمروة، تبص للكعبة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الآية ثم تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم ترفع يديك وتدعو دعاء طويل وكرر تاني وتدعو وكرر تاني وتدعو ثم تذهب إلى المروة. كل كده كل شوط كده ثلاث أدعية، اضرب في سبعة بكام؟ 21 مرة تدعي فيه، يكون دعاء تودك بلد دي، دي السنة الثابتة. خلصنا خلصت العمرة تجرح بقى على الحلاق، عندك حالتين، إما أن تحلق وإما أن تقصر، تحلق شعرك كله وبكل شعرة معصية، زي تكتر إيه كتر شعرك قوي، يعني أنت راح تعمل عمرة ولا حاجة خليه بهايش قد كده، رايح تحج ما ينفعش واحد يحج مثلا حج وقدامه شهر الحج يدهج ياخدها لي زيرو، الكلام برضه هنلعب ولا إيه؟ ما ينفعش رايح تعمل عمرة ما تجيبهاش زيرو، خليها كده منفوشة كده، أيوه البس طاقية لحد ما تروح تحج هتعمل عمرة، هتعمل عمرة عايزين شعرك كتير قوي، ليه؟ كل شعرة هتنزل تحتها معصية هتكفر ذنب. شوف بقى انت شعرك كم فيه كم شعرة؟ مليون اتنين مليون شعرة؟ كم شعرة يا جماعة؟ مليون شعرة، تخيل مليون معصية ذنب ومليون درجة رفعك الله بها. قال اللهم اغفر للمحلقين والمقصرين يا رسول الله، يعني هقصر بس انا راجل بتاع عندي شركة ومدير شركة ومهندس في شركة وراجل طيار وراجل عسكري وراجل ضابط ومش عارف عندي ايه وبتكسف قوي من برستيج، فانا عايز يبقى شكلي كده اتيكيت يعني ايه، فعايز شوية شعر كده يعني مش هينفع اجزها كده بقى اقرع يعني زلطة بيضحكوا عليا، وانت عايزين يعني اقصر يا عم على قد شعرك تاخد، على قد شعرك تاخد، اصلع من كده اصلع نيتك ايه، هتمشي الموس على راسك، تمشيت الموس ده ربنا كريم بقى يعلم اللي في قلبك، لو كنت انت دلوقتي عندك شعر كتير كان هيبقى شحالك ايه ساعتها، هتقولنا هيمثل هيمثل طبعا، الاصلع خالص يا اخوانا اللي ملوش شعر خالص لازم يمشي الموس على راسه، روح الحلاق اعمل كده مشي الموس كده، روح ويرجع تاني كده يتحلل، لازم يتحلل خلاص كده. طيب هو عندك يبقى اما يتحلق زيرو الموس تكحتها كلها، يا اما يقصر بس وتقصر حسب تقصيرك، يعني ايه شويه لا على الدرجه 2 على 3 على 4، لا خد على مش كده بمقص بس، كلما قصرت قال غفر الله للمحلقين والمقصرين، غفر الله للمحلقين والمقصرين، غفر للمحلقين والمقصرين والمقصرين. النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من؟ لا تقول لي بقى شركة ولا مهندس ولا برستيج، هاتها جاحت هاتها على الزيرو، زيرو يا عم ومعاصي خلصوني يا رب كده. أنت الآن لما حلق العمرة إيه خلصت، روح بقى البيت نام، أنام إيه راح أنام اللي باقي المدة تاخدها في الطواف سعي، لا طواف بس طوف طوف طوف طوف سبع ركعتين سبع ركعتين سبع ركعتين، تصلي في الحرم تقرأ القرآن، كل عبادة في الحرم اضربها في 100,000 يا الله يا الله يا الله، أيوة كل ذكر في الحرم وحسنة اضرب في 100,000، كل حسنة في 100,000 على طول كده اضرب في 100,000، قلت سبحان الله ب 100,000، الحمد لله ب 100,000، صليت ركعة بمئة ألف، كل شيء بمئة ألف. معقولة؟ اخترت ختمة، اخترت ختمة هناك مئة ألف ختمة الحسنات دي كلها. زي في ناس تروح هناك ايه، ناس نايمة ملاش أي، لا يعني واحد هو خلص العمرة واقف في فندق يفتح التلفزيون يتفرج على مسلسلات. يا حاج تيلا يا حاج، يا شيخ بقى سيبنا بقى حوالينا العمرة يا شيخ على الطيارة إن شاء الله. ما بهزرش، الناس كده تجوع على الحرم جر كده مش قادر يخلص. والله لا ما تخلصش يا حبيبي أنت نعم الله يهديك يا مختار، الله يهديك يا مختار، الله يهديك تكم يا مختار. مش عارفين قول لهم، قول لهم كده الحمد لله احنا انتهينا الان، انتهينا من العمره، انتهينا من الحج والعمره الان كده الحمد لله. يعني انتهينا ايه من كيف نؤدي الايه العمره المره الجايه ان شاء الله مع مناسك الحج. رزقنا الله واياكم حج بيته الحرام. نفتح الاسئله ثلاث دقائق ثم نختم. مختار اسكت. أعد حج لي شهرين وخمسشر يوم، شوال وزي القاعدة وخمسشر زي الحج. حضرتك توصل بالمقاد الزمان ده ان محدش ينفع ينوي الحج غير من بداية الحج شوال ما ينفعش انوي الحج اخر يوم في رمضان. سؤال بقى هو ده، لو حد نوى الحج من اول شوال يحرم من اول شوال؟ يحرم من اول شوال. سيأتيك إن شاء الله في أنواع النسك. أنا جاي لك هو بقى حريحك. أنا النهاردة قلنا إيه عمرة، بس عملنا عمرة خلصناها مرة الجانش. حشرح يا شيخ بالتفصيل لسه المناسك. قلنا المناسك بقى ما تسجلش على الكلام ده، أنا عايز أشرح سجلش لسه. السؤال ما ينفعش يتجاوب عليه إلا بشرح، والشرح عايزين ننام بقى اللي بعده. اتفضل. لا المظالم بد ان تؤدى. شوال ما انت مستعجل، ما انت مستعجل زيه. انا قلت ده حج النهارده، قلت ايه عمره صح؟ لما هو الحج اتكلم عن الحج، عن شرط الحج لسه. اتفضل. ما ينفعش اعمل عمره الحج الا مع الناس الاول. فالعمره العمره الواجبه، العمره ايه في العمر مره واحده واجبه مره واحده زي الحج كده. الحمد لله تقبل الله. هل يجوز تكرار العمره في اكثر من سفره، في سفره واحده؟ وانا بقى جاي لك اهو، جاي لك انا، هذا سؤال مهم جدا. النهارده طلعت النهارده مع الرحله اعمل عمره، لبيت لبيك اللهم عن النفس، عملت العمره عن النفس وخلصتها، فاضل على الحرم 10 ايام اقعد في الحرم اعمل ايه؟ ينفع اعمل عمره لابويا الميت واختي مش عارف الايه واخويا الايه وابن عمي الايه؟ طيب اختلف الفقهاء في هذه المساله على ثلاثه اقوال. القول الاول وهو أنها بدعة لا تجوز على الإطلاق، هي عمرة واحدة بس تعملها وتروح، عمرة تانية لا لا تجوز. والقول الثاني جائزة على الإطلاق، يعني إيه؟ اعمل كل يوم عمرة ولا يهمك، إيه المانع؟ يصبر عليا. والقول الثالث هو الراجح والذي آخذ به بفضل الله عن شخصيا هو الآتي، ابن تيمية رحمه الله كلام جميل جدا. قال لك بقى ايه، ركز ركز معايا، قال لك لو انت كحيان ميتان معكش قرش ومحوش القروش بالعافيه ويستحيل تروح مكة تاني. إيه اللي دي بس في حياتك؟ فقال لك تعمل عمرة لنفسك وتعمل على أبوك أو أمك أو الأقربين. ماشي كده؟ حلو الحمد لله. لو أنت هتعمل عمرة وستأتي في المستقبل فلا يجوز. الجاي يعملها لإيه؟ لقريبك. اللي بعدها لقريبك واللي بعدها لقريبك. فين أنت حاجة؟ إذا علقها بإيه؟ بالاستطاعة المادية. تقدر تيجي؟ آه. ما تعملش لوحدك بس. فقط. صحيح إيه؟ بقول لك لو أنت معاك جروش تيجي تاني ما ينفعش تعمل كذا عمرة. واحدة بس. والجاية الأموات. ميت بعد ميت بعد ميت. تبقى الجاية اللي بعدها ميت. يعني كل مرة واحدة. لو معاكش فلوس خالص ويعملان تخرج مكة مرة في حياتك خالص دي تعمل كل يوم عمره عايز لأي واحد ميت. ليه؟ أصل صعب أجي تاني فضيق عليها. ليه؟ بخير نعمل واحد لأبوي يا عم. ها؟ ميقات المدينة. آه ميقات بقى ده يختلف. ميقات إما ميقات إما الحل عند أمنا عائشة وإما ميقات الطائف السيل الكبير. وده الأفضل تروح الطائف وتيجي. أحسن تقضيها بقى كل يوم كده الله يعينك. لا لا لا لا يوجد تلبية. تنقطع التلبية عند رؤية الكعبة. اللي بعده اللي بعده المرأة ينفع امرأة تطلع عمرة وحج لوحدها. ركز معايا. اختار الفقهاء إلى قولين. الأول التحريم مطلقا لا يجوز أن تحج المرأة وتعتمر إلا بمحرم أب أخ ابن زوج لازم واحد معركة معه. القول الثاني هو الذي نميل إليه بفضل الله ونعمل به أيضا وهو يجوز للمرأة أن تحج البيت وتعتمر إن كانت مع صحبة صالحة بشرط أن يكون حج الإسلام أو عمرة واجبة. عمرة أول مرة في حياتك واجبة ومعايا جروب بكل ستات والطيارة والشركة تطلع معه يجوز. حج أول مرة وجوزي مش طالع معايا اطلع لوحدك اعمل ايه؟ اول مرة اه اطلع مع الشركة صحبة امنة. صحبة ايه؟ امنة. فهمت ازاي؟ دي كده قولي. اللي بعده هيكونوا خلاص كلهم ماتوا خلاص. تأتي ريح تأخذ ارواح المؤمنين كلهم يشم كده يموت. يلا ها قلع يا بس قلع يا راجل تيل. اللي بعده اللي بعده هيتسلطك هيتسلط. اللي بعده خلاص بقى ليس هناك الله الله في الكون. لن يقال الله في الكرة الأرضية. ما حدش يقول الله. كله كفار كله بيقعد حجارة أصنام كده مفيش مسلمين خالص. مش دعوة مش علاقة مش علاقة مش علاقة حشر إن شاء الله. لا تستعجل لا تستعجل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا مصوما واجعل منا ولا بيننا ولا حولينا شقيا مرحوما. اللهم ارزقنا الحج والعمرة.